الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الخيار، فصل. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. يبقى هنا الشيخ بيتكلم عن نوعين من أنواع الخيار: خيار المجلس وخيار ثاني اللي هو يشترطه المشتري أو البائع، كما سنبين إن شاء الله تعالى. والخيار كما ذكره الشيخ ينقسم إلى نوعين، الشيخ ذكر نوعين بس ثم أكثر من ذلك: خيار المجلس وخيار شرط. وخيار المجلس يثبت في أنواع البيع حتى في الصرف، الصرف اللي هو بيع الذهب بالذهب إلى غيره، وبيع الطعام بالطعام، والسلم يعني بيع السلم، والتولية، والاشتراك، اشتراك من الشرك من الشركة، وصلح المعاوضة. طبعا هذه عقود هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن صلح المعاوضة عشان تبقوا فاهمين، الصلح بينقسم إلى قسمين: صلح إبراء وصلح معاوضة. يعني أنا عايز من واحد 1000 جنيه وحدث بيننا خلاف، قلت له طيب هاخد منك 500 بس، يبقى هذا صلح فيه إبراء، يعني أنا نزلت جزء من حقي. الإبراء قد يكون بالكامل، إبراء بالكامل، ننسب له المبلغ بالكامل أو جزء من المبلغ، ده اسمه صلح إبراء. صلح الثاني اسمه صلح معاوضة. صلح معاوضة أنا كنت عايز منه 1000 جنيه، قلت له خلاص 1000 جنيه دي مش هاخدها منك فلوس، ولكن هاخدها منك سلعة معينة. فحدث معاوضة، أي ترك الأول وأخذنا عوضا عنه شيء آخر، اسمه صلح المعاوضة. كل ذلك يثبت فيه خيار المجلس. خيار المجلس معناه أن العقد لا يقع إلا بالافتراق، أنت دخلت بتألف في السلعة، طالما أنت موجود ما زلت موجود يثبت لك حق أن تترك أو ألا تبرم العقد، ولكن إذا توليت وانصرفت وقع العقد صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان يعني البائع والمشتري في الخيار ما لم يتفرقا، تفرق بدني زي ما هنبين. كان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيء فإنما بعد إبرام العقد يترك البائع وينفرق، لأنه بالانصراف حدث الافتراق وثبت البيع، وثبت البيع نتكلم عنها دلوقتي. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالخيار، يعني لكل واحد الحق في أن يرجع عن بيعه، أو يقول أحدهما للآخر اختر، وهذه حالة ثانية تثبت بها الايه أو تنتهي بها أو ينتهي بها خيار المجلس الاشتراك، وهنتكلم عنها دلوقتي. ولا خيار في الحوالة. الحوالة هذه من العقود اللي هنتكلم عنها، ليها باب مستقل، ولكن معناها أنا عايز من واحد دين، عايز من واحد 1000 جنيه، وبعدين اشتريت من واحد بضاعة تاني ب1000 جنيه، أصبح عايز مني 1000 جنيه، فبحوله على المدين الأول، بحوله على المدين اللي يا جماعة الأول اسمه حوالة، أقرب ما يكون من شكل معروف الثقب اسمه تظهير الكمبيالة. تظهير الكمبيالة، أنا معايا كمبيالة على واحد بألف جنيه واشتريت بضاعة بألف جنيه، بظهر له الكمبيالة إنه يروح ياخد الألف من الإيه من المدينة الأول. ولا خيار في الحوالة، وكذا في القسط. ولو اشترى العبد نفسه من سيده صحا، واحد من العبيد عايز يعمل مكاتبة يكاتب سيده، يعني ايه يكاتب سيده؟ يعني اشتري نفسه، يقول له انا عايز اخذ حريتي، يقول له طيب اكاتبك على الف من الجنيهات. اذا حدث اتفاق بينهم على هذا، طبعا العبد قبل المكاتبة يعمل وماله الذي يأخذه من العمل حق لسيده، بالضبط زي ما تكون انت مشتري عربية وبتشغلها بالضبط كده. ولكن اذا كاتبه قال له انا عايز خلاص بقى اتحرر، فكل عمل يفعله العبد حق للعبد، يسدد منه لسيده حتى اذا استوفى المال اخذ حريته. مفهوم يا جماعة؟ طيب اذا اشترى العبد نفسه من سيده يصح للمكاتبة، هل يثبت له الخيار، خيار المجلس هذا انه يوافق او ما يوافقش؟ في الرافع وجهان بلا ترجيح، والاصح في الشرح الصغير وشرح المهذب انه لا خيار. اي لا بد ان يقبل. واما عقد النكاح فلا خيار فيه. ليه؟ مشروعية الخيار لاجل الترويج. انا دخلت المحل عشان اشتري، فبس يعني بشير نفسي وتروى، عشان كده اعطي لك حق خيار المجلس. انما ما حدش بيدخل يخبط على واحد ويقعد يكلمه يقول له بقول لك ايه اخ نسيت ما انا عايز اتجوز منك، ما ينفعش. ده بيدور ويبحث ويتروى كده ويستخير. عشان كده عقد النكاح لا خيار فيه، لان القصد من خيار المجلس منتف مش موجود. والفرق بينه وبين عقد البيع ان البيع عقد معاوضه بين الناس، هديك فلوس واخد عوض عنها يا جماعه سلعه، وانت هتديني سلعه وتاخد عوض عنها يا جماعه فلوس. عقد معاوضه بين الناس كثيرا، فاثبت الخيار للتروي، يعني امور بتقع كثيره فاثبت للايه للتروي، بخلاف النكاح فانه لا يقع غالبا الا عن تروي. واحد بيتروى ويدور ويبحث ويسال الى غيره. وكذلك لا خيار في الهبه بلا ثواب. لا خيار في الهبه، الهبة نوعين، هبة بلا ثواب وهبة بثواب. بلا ثواب انك تبدي تهب ابنك او تهب واحد هدية، فلا ثواب لك فيه. ولكن لو اعطيت الفقير هبة زي الصدقة، ما من باب الهبات، عقود ليست من عقود المعاوضة، يعني ما بدفعش عشان اخد عوض، ما هو المعاوضة يعني انا باخد وبس، بدي فلوس واخد عوض، سلعة بدي سلعة وباخد فلوس اسمه عوض، عقود معاوضة. انما الهبة عاملة زي الهدية، تدي واحد هدية، ايه الثواب اللي انت بتاخده؟ فان كانت على وجه الهدية او هبة الرجل لابنه او لعمه او الى غيره فهذه هبة بلا ثواب. أما إن أعطيت لفقير على وجه الصدقة فتدخل في كونها من الهبة التي فيها ثواب. فالهبة التي لا ثواب فيها لا خيار فيها، لأنها عقود من طرف واحد. في عقود لها طرفين زي البائع والمشتري، وفي عقد ثاني، عقد ليس بعقود المعاوضة، فإنما القوة للإيه للمعطي، وبالتالي أترفها طرف ضعيف لا حول له وطرف القوي وهو الذي يعطي عسى عشان كده يا جماعة لا خيار للطرف الثاني، ما فيش خيار أصلا، لأنه وطن نفسه على فقد العوض فلا غبن. يعني هو طالما قرر أن يدفع الهدية دي أو الهدية اللي احنا قلنا عليها الهبة ولا يرجو منها ثواب، خلاص هذا وطن نفسه على عدم العوض. نعم، فلا غبن. وكذا ذات الثواب على الأصح، يبقى ذات الثواب على الأصح يبقى فيها خلاف لأنها لا تسمى بيعا. وكذا الرافع في باب الهبة يثبت في ذات الثواب المعلوم اللي يا جماعة الخيار، ولا خيار في الرهن والوقف ان انا اقف شيء لله والعتق والطلاق، الاشياء اللي فيها ايه يا جماعة حق لقوي والاخر ضعيف، وفي كل عقد جائز من الطرفين كالوكالة، وفي كل عقد جائز من الطرفين كالوكالة والشركة والضمان، أي فيها إيه يا جماعة فيها خيار. الحاجات دي طبعا هتيجي بالتفصيل، كل واحدة ليها إيه باب لوحده، فعشان كده هتتضح لما يوصل لها. ولكن هو عايز يقول إن الخيار في موضوعنا هنا خيار البيع، النوع الأول بتاعه اللي هو خيار إيه يا جماعة المجلس. يعني إيه خيار المجلس؟ حق للبائع والمشتري أن يرجع في بيعه طالما لم ينقضي مجلس الإيه يا جماعة العقد. كل واحد ممكن يرجع في إيه؟ في كلام، طالما مجلس العقد لم ينقضي. وفي كل عقد جائز من الطرفين كالوكالة والشركة وكذا الضمان، أنه لا خيار ماشي، ولا خيار في الوكالة والشركة والضمان. أصل الشركة عقود الشركة من طرفين، فقد أخرجها، وإن كانت هذه عقود يعني في كل عقد جائز من الطرفين. لا، عقود الوكالة والشركة والضمان يجوز فيها الفسق ولكن بشروط. طيب، وفي ثبوت الخيار للشفيع في الأخذ بالشفعة، يعني نضرب مثال واضح عشان نوضح موضوع الشفعة دي. لو أنا عندي أرض بتاعتي وبتاعت واحد معي على الشيوع، يعني انا لي النص وهو لي النص، وعايز ابيع حقي، فهو احق بالشراء من غيره، فالشفعة يعني يشتري بالشفعة، هو حق او له الحق في ليه يا جماعة في الشراء. خلاص، ده وانا لي جار جنبي وعايز ابيع البيت، فإن أراد أن يشتريه فهو أحق بالإيه؟ أحق بالشفعة أن يشتريه. عشان كده كانت في مرة مشكلة حدثت في الأربعينات، كان في قصر موجود في شارع رمسيس في القاهرة، أراد صاحبه أن يبيع، وفعلا اتفق مع مشتري أنه يشتري هذا المكان أو هذا العقار بمبلغ من المال. وبعدين قال له علشان كان زمان في حاجة اسمها ضرائب تؤخذ على هذه المنقولات، ضرائب كانت أنواع كثيرة، لما تيجي تبيع ياخدوا ضريبة، لما تيجي تشتري ياخدوا ضريبة، فاتفق معه على ان احنا نعمل العقد بنص الثمن عشان موضوع الايه الضرائب، وسجل العقد في الشهر العقاري بهذه الكيفية. فله جار رفع قضية وقال إن الرجل باع من غير أن يتفق معي على شيء، من غير أن يعرض الأمر علي، وأنا أحق بالشفعة. فقضى القاضي للجار أن يشتري بالمبلغ الذي باع به، فاشترى السلعة واشترى العقار بنصف الثمن، والراجل جات له سكتة قلبية. ما خلاص بقى الجار العقد هيبقى فاسد، والجار هيشتري بنفس المبلغ. هو نفترض انه كان باعه بمليون، كتبه 200,000 علشان الضرائب، فالتاني اشترى المكان ب200,000، هيشتري بنفس السعر، بنفس السعر اللي موجود في عقد البيع. فده موضوع الايه يا جماعه الشفعه. نعم، لانه اصلا بالنسبه لموضوع الشفعه بالذات خدت بالك يشتريه، وهذا حكم شرعي خاصه في الاراضي اللي فيها الشيوع. يعني مات رجل وترك لاولاده ارض زراعيه مثلا، الارض دخل فيها اولاده، لما واحد منهم يحب يبيع ما ينفعش يبيع للغريب، يعرض الأمر على مين؟ على الشركاء، خاصة إذا كان الأرض على الشيوع، الملك على الشيوع. طيب لو رفضوا قالوا لا مش هنشتري، يبقى ياخد منهم إقرار بأنهم مش هيشتروا علشان يبيع براحته. ماشي يا جماعة؟ إنما لو باع من غير رضاهم فجاز لهم أن يشتروا بنفس السعر الذي باع به، خلاص كده إذا رفع الأمر إلى القضاء حكم له. باب هنتكلم عنه بالتفصيل يا جماعة. هو عقد البيع يحدث في المجلس الأول، بعت بكذا هدفع الثمن بعد شهر، اتفقنا على كده، وتولى كل منهم خلاص وقع البيع صحيح. تمام. وفي ثبوت الخيار للشفيع في الأخذ بالشفعة وجهان، أصحهما في الشرح الكبير في كتاب الشفعة أنه يثبت له الخيار، لأن الأخذ بالشفعة ملحق بالمعاوضة. يعني إيه المعاوضة يا جماعة؟ يعني أنا بشتري من واحد بدفع له فلوس وباخد عوض، فالشفيع نفس النظام هيدفع فلوس وياخد سلعة عوض اللي هي الأرض، فهذا عقد بيع بالشفاعة، ففيه أو يدخل في اللي يا جماعة في المعاوضات بدليل الرد بالعيب. اشتريت الحاجة لقيت فيها عيب فجاز لي أن أردها. والرجوع بالعهد، وصحح في المحرر. نعم، إذا تعهدنا على شيء، يعني مثلا زي ما هتيجي دلوقتي إذا كانت هناك مدة اشترطناها 3 أيام أو غير ذلك، فجاز لي أن أرجع السلعة في خلالها. فبيقول إذا تعهدنا على ذلك جاز الرجوع. فدي دخلة في هذا العديد بالتفصيل دلوقتي حالا. وصحح في المحرر لو كتاب الرفيع يا جماعة أنه لا يثبت الخيار في الشفعة، واستدركه النووي في الروضة، وصحح عدم ثبوت الخيار، ونقله عن الأكثرين في كتاب شفع. الحقيقة كلام النووي في جزء خيار المجلس قال إني كلام عن خيار المجلس في الأبواب المتعددة اللي هي الحوالة والإجارة والعتق وإلى آخره، في طريقتين للتأليف. بعض الناس جمعهم في باب الخيار ثم أعاد التفصيل بعد ذلك في الأبواب، وبعضهم لم يذكر هذه مجمعة في باب خيار المجلس ولكن وضعها مفصلة في أبوابها. بيتكلم عن الحوالة فبيتكلم عن جزء من خيار المجلس، بيتكلم عن الإجارة، بيتكلم عن الشفعة، يعني كل باب من هذه الأبواب تكلم فيه عن خيار المجلس. علشان كده بيبقى الأمر أكثر وضوحا، بتبقى أنت فاهم يعني إيه حوالة، يعني ايه إجارة، يعني ايه تولية، يعني ايه قسامة، يعني ايه هبة. وبعد كده لما بنتكلم عن خيار المجلس يبقى الموضوع واضح شوية. انما هنا بيبقى معظم كلامنا يعني قد يكون ثلاثٍ إلى حد ما، لأن الأبواب لم نصل لها بعد. طيب، واعلم أن الشفيع لا يملك بمجرد قوله أخذت المبيع بالشفعة، المبيع يعني السلعة بالشفعة، سواء كانت الأرض بيني وبين هذا الرجل أو كنت جار لصاحب العقار، بل لا بد له من اللفظ من بذل الثمن أو رضا المشتري بذمة الشفيع. يعني لازم هذا الشفيع يقول له أنا خلاص هاخد منك الأرض بالشفعة بمبلغ 1000 من الجنيهات، اتفضل يدفع الثمن بذل الثمن، أو يقول له هديك الثمن بعد شهر خلاص بشرط رضا الإيه، رضا أو رضا المشتري بذمة الشفيع، لأنه من المشتري يأخذ أو حكم الحاكم بثبوت الشفعة. خلاص طالما رضى البائع والمشتري، الشفيع بيعتبر بائع ومشتري، طالما حصل رضا بينهم يبقى خلاص لا حرج. وأما الإجارة، عقد الإجارة أن أنا بأجر محل بيت شقة إلى هذا، فهل يثبت فيه الخيار؟ فيه خلاف، صحح النووي تصحيح في تصحيح التنبيه ثبوت الخيار فيها، وصحح في أكثر كتبه وكذا الرافعي أنه لا يثبت، والمساقاه كالإجارة. يعني إيه المساقاه يا جماعة؟ مساقاه والمزارعة عقود، تعطي أو يعطي صاحب الأرض لفلان من الناس الأرض ليزرعها في مقابل تقسيم إيه؟ ما يخرج منها بينهم، أو يسقيها في مجرد أو في اتفاق بينهما على مكتب أو على تقسيم ما خرج من العقود. حتيجي برضو عقد المساقاة والإجارة والمزارعة، هذه عقود موجودة في الكتب في أبواب المستقلة. وهل يثبت الخيار في عقد النكاح الصداق؟ يعني أنا دلوقتي قلت عقد النكاح ما فيهوش خيار، هتتجوز فلانة خلاص ترويت وبحثت وإلى آخره، إنما الصداق وأنا قاعد أبوها بيقول لي مثلا أزوجك ابنتي على 1000 من الجنيهات، هل يثبت لي الخيار؟ أنا هدفع فلوس، أقول قبلت على 1000 خلاص، قبلت على 1000 خلاص وقع البيع أو وقع الزواج، هل لي أن أعود في مجلس العقد طالما لم ينفض؟ يعني يثبت لي خيار المجلس، الموضوع في فلوس، وجهان الأصح أنه إيه؟ لا يثبت، يقع العقد بمجرد التلفظ ولا يوجد في هذا المجلس خيار. احنا قلنا ما فيش حاجة اسمها خيار في النكاح يا جماعة، مش كده؟ طيب هل أبيع لك أشتري لك سلعة؟ أبيع لك بألف قبلت، وإحنا لسه قاعدين أقول لك يا عم نرجع في الكلام، حق لك هذا خيار مجلس ما لم تتفرقا، إنما في الزواج لا يا جماعة، أنكحتك ابنتي أو زوجتك ابنتي على 1000 من الجنيهات قبلت، بعد شو بقول لك إيه أنا رجعت في كلامي ينفع؟ الأصح أنه لا يثبت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يتفرقا، يعني بأبدانهما من مجلس العقد، فلو قاما في المجلس مدة طويلة أو قاما وتماشيا مراحل فهما في خيارهم على الصحيح الذي قطع به الجمهور. يعني احنا دلوقتي قاعدين، دخلت المحل، بيع لي يا عم مثلا او عايز اشتري منك الجلباب ده بكام او القميص ده ب100 جنيه. طيب اديته ال100 جنيه وخدت الثوب، انا لسه واقف انا هو، يبقى ما زال خيار المجلس حق لي ولا ممكن لك معلش يا عم انا رجعت في البيع خد فلوسك، معلش يا اخي والله خد حاجاتك وخد فلوسي، ده اسمه خيار المجلس. احنا واقفين وقفنا ساعة نرغي ولكن لم نفترق. طيب خرجنا مع بعض ومشينا في الشارع احنا الاثنين مدة من الوقت مراحل، يعني مشينا مراحل معينة اي مدة من الوقت، فما زال الخيار باقٍ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا ولم يحدث أو لم تحدث هذه الفرقة، فإن تفرقا بطل الخيار للخبر، خلاص لا يجوز لك أن ترجع في سلعتك. وجاز الإقالة أو يستحب الإقالة، أرجع يا أخي أقول لك معلش الله كلمك أنا غلطت ما خدتش هذه الحاجة دي، يسن لك الإقالة أنك تقول لي ماشي ترجع، ولكن إن قلت لا فالبيع وقع صحيحا وانتهى الخيار باقتراف الطرفين، خلاص. فالإرجاع على الاستحباب يسمى إقالة، لا على الإيه يا جماعة، لا على الوداع. والرجوع في التفرق إلى في التفرق إلى العادة، يعني ما لم يتفرقا ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية، عشان كده بنرجع لها للي يا جماعة العادة، لأن الأمور التي لا تثبت شرعا إنما ننتقل بها إلى الإيه؟ العادة أو العرف بتاعنا، يعني زي ما قلنا امبارح موضوع الإيه؟ السفر، مش كده؟ السفر جاء في الشرع القصر في السفر. ما هو السفر؟ مسافته قد ايه؟ اختلفت المسافات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفت اقوال اهل العلم في المسألة، منهم من استأنس بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليل، وبعضهم قال اربعة برد، البرد جاية من البريد، لما بندي الواحد رسالة ونقول له وديها للحتة الفلانية، تعارفوا على ان كل عدد من الكيلومترات او الاميال بيقعد يستريح، فهذا يسمى بريد. فاربعة برد بتطلق على اربع مراحل بيرتاح فيها، وهذه معروفة مسافة، فكانوا بعضهم يقولوا اربع برد وبعضهم يقول مسيرة يوم وليلة، وبعضهم قال أقل من ذلك كالظاهري، ولكن هناك قول حسن البصري وداود وأخذ به ابن تيمية أن السفر ترك شرعا وانتقلنا في تعريفه إلى العرف، فما تعارف عليه الناس بأنه سفر هو سفر، وهذا السفر المقصود. المرض كذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المريض عرفا، ما يجيش واحد مثلا صباع تعور يقول انا مريض اترخص، فعلها ابن سيرين وقوله ضعيف. ابن سيرين جرح وقرأ الآية فطر وقرأ الآية، هذا الكلام اجتهاد منه ولكن قوله لا يصح. فالمرض هو الذي يتأذى به المريض او يتأخر برؤه الى غيره. مسافر، انا رايح مصر، رايح فين يا عم؟ مسافر مصر. تعارف الناس على ان السفر الى القاهرة او الى الاسماعيلية سفر فنترخص فيه، انما انا رايح مثلا السخنة، لم يتعارفوا ان هذا السفر فلا نترخص فيه الى غير ذلك. نعم نعم العرف، يعني هقول لك حاجة، لو أنا ساكن في مصر في منطقة مثلا أي حاجة المرج وحلوة، المسافة ممكن تعدي، ممكن توصل هناك في 4-5 ساعات لو الدنيا مقفولة، ولكن لا تعارف بين الناس على أن هذا سفر، فالعرف السائد في المسافة. والحقيقة هو أقرب أو أريح الأقوال في المسألة، لأن الخلاف وصل إلى أكثر من 12 قول بين أهل العلم في المسألة دي بالذات، في تحديد المسافات. وحاجة زي كده يناط بها رخص ويناط بها أحكام شرعية، يعني من غير نص يبقى فيه إحالة على الراجح يعني. وده على فكرة وجه عندنا. نعم لا يعد سفر، لا يعد سفر. جناين بهذه لا تعد سفرا عندنا، يعني عند الناس أنا رايح جناين، أنا مسافر معلم، يعني تيجي كده يعني. والرجوع في التفريق إلى العادة، فما عده الناس تفرقا لزم العقد به وإلا فلا. كان عبد الله بن عمر يعمل ايه؟ خلص البيعة اداله ظهره ومشي، مشي شوية ممكن يرجع تاني، بس المشي ده معناه ايه؟ انهم تفرقا وثبت البيع. ماشي يا جماعة؟ لذلك عندك في المجموع بيتكلم على انه لو كانوا في بيت يبقى التفرق ان يخرج احدهما من الدار او ان يصعد الى ليه؟ الى السطح. وان كان الدار كبيره بان يخرج احدهما من البيت الى السطح او العكس، يعني يطلع بره. وان كان في سوق او صحراء بان يولي احدهما، يولي احدهما ظهره ويمشي قليلا كما فعل عبد الله بن مسعود، وهذا هو الصحيح. وكما ينقطع الخيار بالتفرق كذلك ينقطع بالتخاير. حديث بيقول ايه؟ ها بيقول كده، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. او واو دي عطف تفيد المغايرة، حاجة تانية يعني. او يقول احدهما للاخر ايه؟ اختر. يبقى عندنا الجزء الثاني بتاعنا. تدخل في هذا المعنى، بس هو طبعا بيقول كده بمجرد ما خرجت من المحل خلاص اتباع انتهينا خلاص، انما داخل المحل لا خيار المشي، يعني داخل فيها الاثنين. الشرط يسقط خيار المجلس. وكذا ينقطع بالتخاير بان يقول اخترنا امضاء العقد او اجزناه او الزمناه وما اشبه من ذلك. يقول له خلاص يا عم انا قبلت البيع انتهينا، يبقى خيار المجلس في حقي انا فقط، انما في حق الثاني لسه ما سقطش. انما يقول له خلاص يا عم وانا كمان موافق، يبقى سقط خيار الايه؟ المجلس. ماشي يا جماعه؟ فان قال احدهما اخترت امضاء العقد او اجزته انقطع خيار. خلاص يا عم انا اشتريته، يبقى انا خلاص انقطع ايه؟ الخيار بتاعي، وبقى خيار الاخر. ولو قال احدهما للاخر اختر او خيرتك انقطع خيار القائل. انا بقول له زي ما واحد قال له مراته بقول لك ايه؟ كذا طلقي؟ قالت له قال لا خلاص طلقي نفسك. قالت له طب انا طالق. يقع الطلاق. ايه رايك؟ يقع هنا لان وكلها في طلاق نفسها. تقع كم واحده؟ واحده بس. تقع واحده بس. ومره اتصلت بيا واحده قالت لي يا شيخ زوجي قال لي لو خرجت من البيت بإطالة. قلت لا والله المساله على قولين، كثير من اهل العلم يقولون ان هذا طلاق مشروط على شرط يقع بوقوع الشخص، وهناك قول ثاني منسوب الى علي وقال ابن تيميه وقال ابن الشيخ شلتوت، وهذا ما أخذ به القانون المصري تيسيرا على الناس أنه يتوقف على النية، فربما كان يمينا وربما كان طلاقا، فإن نوى طلاقا وقع، وإن نوى تهديدا ولم ينوي طلاقا فعليه كفارة في يمين. قلت لي بقول لك يا عم الشيخ. قلت له نعم. قالت لي خلاص خليه طلاق. ليه يا ست؟ قلت لي الصراحة أنا أخاف منه. عايزة توقعها طلاق. فهنا يا جماعة نفس النظام. خلاص انقطع خيار القائل، لانه هو خلاص قال له انا خيرتك، انت صاحب القرار فانت الوكيل في المساله، وكلتك امري. فعشان كده لو قال له خلاص والبيع واقع فقد انتفى في حقك انت وفي حقي هو. ماشي يا جماعه؟ على حسب تحديده هو. ما في خناقة طلقني، طب يلا طلقي نفسك، طب أنا كذا، خلاص طلقي نفسك. وأنا القرائن بتاعة المجلس بتقول إن المشكلة دي تمت النهاردة، ما جيش بعد سنة وتقول لا. لو جت بعد سنة أقول لها لا إزاي بقى. ما هو إذا لم يشترط مدة معينة فنرجع لقرائن الحال بتاعتها. ما هو فيه يا جماعة أحيانا بيجي واحد يقول لك إيه، أنا قلت لها لو خرجت من البيت الإيطالي. طب يا عم تنوي طلاق؟ يقول لك مش عارف. تقصد طلاق؟ مش عارف. تقصد تهديد؟ مش عارف. تعمل له إيه ده؟ عندك حلين يا مولانا. لو أخذت بقول الشافعي الطلاق لابد أن يكون مقترنا، النية مقترنة باللفظ، مش كده؟ طيب هو الرجل ده مش ناوي حاجة، لم ينوي شيء، يبقى نقول له لفظك لا يقع به طلاق. الجماعة الأحناف قال لك لا، دي حالة زي دي لازم نشوف القرينة بتاعته ايه، الملابسات بتاعت الموضوع ايه. الرجل ده مثلا عمل رجل وضربها قلمين، راحت مخوطة وجريت على الباب علشان تجيب له أهلها يضربوه، فقال لها لو خرجت في الإيطال. يبقى ده ايه؟ ده مش تكاب على نفسه، مش تهديد، وعلى هذا لا يقع على الكيفية دي. انما لو قالت له طلاني، قال لا طبعا انا ماشي اطلقك بس بشرط تبريني من كل حاجة، سبيل الشقة. قالت له انا موافق، قال لها لو خرجت في الإيطال او لو ابرتيني تبقي طالق، قالت له ابريتك، يقع طلق. لان ملابسات الامر بتقول ايه؟ مش عايز يخطر. فملابسات الأمر أحيانا تحدد نية القاضي، ده على قول الأحناف. ماشي يا جماعة؟ نعم. تختلف باختلاف القائل. إن كانت مطلقة، يعني أحيانا وزيت النهاردة قبل ما أجي واحدة تطلق، جوزها اختلف معاها وقال لها لو رحت لأمك تبقي صادق لمدة شهر. أحيانا يقول كده واحد، يقول لها لو رحت لأمك تبقي صادق، خلاص صلحته، قال لها خلاص روحي. ما هو معظمهم بيعمل كده يا شيخ، يعني هذه ان شاء الله ربنا يكرمكم هتلاقي العملية بالشكل ده. طب يا ستي، الراجل ده لما قال الكلمة دي كان يقصد تهديد ولا يقصد طلاق؟ نفترض بنقول له هو قال انا كنت اقصد طلاق. جميل. ساعة الخناقة لما قلت لها ما تروحيش لامك، كنت عايزها ما تروحش لامها دلوقتي ولا لمدة اسبوع ولا لمدة شهر ولا على طول؟ خلي بالك، لو قال لك على طول يبقى يقع بمجرد الروح ولو بعد سنة، قال لك دلوقتي يبقى على طول لو بعد ساعة راحت لا حرج، قال مش عارف يبقى تعالى نشوف ملابسات الامر والقرائن المرتبطة بيها حتى نأتي. بتبقى حاجات من هذا المعنى. بعتله لا يقع بيعا، لان الخيار مادة اصلا. البيع هو افتراق ابدان، يبقى ترجع السكة وتكمل كلام. افتراق ابدان، تاخد عربية وتروح له، ده افتراق ابدان او اشتراك. الشرط قائم فيها يا شيخ، الشرط قائم، قال لها إن أبرتيني تبقي طالق. لو أبرته بالكلام بعدين رجعت في حنثت فيه لا يقع، لأن الشرط إيه؟ الإبراء، مش كده؟ طالما انتفى خلاص المعاوضة، ما هو طلاق ده بمعاوضة، لو أقرب ما يكون للخلع يعني. ثاني في في بيئة واحدة. نعم. ما لم يتفرقا يعني بإرادتهم، فلو حيل بينهم خلاص. ده انت يا عم الشيخ وانت بتبيع، واحد قال لك ها ايه رأيك هشتري منك البيت ده، قلبي ورحت وأمي لا ينعقد بيعا. الإبراء لما تروح للمأذون وتكتب كده طلاق بإبراء، هو يكتب كده وهي تمضي وهو يمضي، يبقى ماشي. طيب احنا وصلنا لغاية فين يا جماعة؟ سرحنا على الطلاق. معلش يا أصل ديت معظم يعني يكاد يكون الواحد في اليوم بيفتي أكثر من 100 فتوى في مسألة الطلاق، فهي الغالب على حديث يعني. والله امبارح واحدة اتصلت بيا اتخلقت مع جوزها قال لا لو رحت الشغل تبقى صالح او عليها الطلاق من تراح الشغل. ما القول يا شيخ؟ قلت لها والله يا ستي لو رحت الشغل تبقى صالح، او قال لها علي الطلاق، علي الطلاق هذا يمين اقرب الى اليمين من الطلاق. وعلى كل حنقول بقول من قال هو طلاق معلق ماذا يقصد؟ قالت سألته فقال تهديدا. هي طبعا بتقدم مقدمة انهم فقراء ومرتبها على مرتبها. فطبعا قلت لها عليك او عليه كفارة يمين اطعام 10 مساكين. قالت يا شيخ احنا فقراء. قلت لها يعني ناخد باقل حاجة مد لكل فقير يعني 6 امداد. لو قلنا المد 600 جرام يبقى 6 كيلو رز، يطلعوا بكام دول؟ يطلعوا لهم مثلا 15 جنيه، نقول 20 جنيه، حطيهم في اي مسجد وقول لهم دي كفارة يمين وانتهى الموضوع. قالت يا شيخ مفيش. قلت له طيب خليه يصوم كام؟ 3 ايام ويستحب فيهم التسامح. فيعني فرحت يعني اروح الشغل بكرة؟ لا اروح الشغل بكرة. ففرحت جدا. فيعني النهاردة يعني الرجل قد يثبت رجولته في غالب الاحوال بلفظ الصلاة، ودي مصيبة مهم. ها واما خيار الشرط احنا وصلنا لغتين. ولو قال احدهما للاخر اختر او خيرتك انقطع خيار القائد لانه دليل الرضا، او وكله في ان يختار، ولا ينقطع خيار الاخر ان سكت. ولو اجاز واحد وفسخ اخر قدم الايه؟ الفسخ. واحد يقول لك الله انا بعت، طب ما انا فسخت واحنا لسه في مجلس واحد، فالبيع لا يصح، يبقى قدم الفسخ، لان البيع لا يكون الا برضا الايه؟ الطرفين. يمشي كلام من فسخ؟ قال له الخيار. والخيار معناه يرضى ويمضي او يفسخ. ولو تبايع العوضين بعد قبضهما في المجلس بيعا ثابتا صح البيع الثاني على المذهب الذي قضى به الجمهور، لأنه رضا بلزوم الأول. دلوقتي أنا رحت أشتري بضاعة من واحد، واخد واحد معايا، دخلت المحل يا عم أنا عايز أشتري منك كوباية دي ماشي بجنيه، اتفضل الجنيه، خد الجنيه واحنا لسه واقفين، فاللي جنبي قال لي بقول لك ايه ما تبيع لي الكوبايه دي بجنيه ونص. قلت له خد هات الجنيه ونص. يبقى ابرمت عقد ثاني قبل انحلال المجلس الايه؟ طب ما هو البائع سامع وسكت، فسكوته هذا دليل على ان البيع الثاني ايه؟ يصح. عامله زي المساله هتيجي دلوقتي في خيار الشرط. واما خيار الشرط فانه يصح بالسنه والاجماع بشرط الا يزيد على 3 ايام، فان زاد بطل البيع ويجوز دون 3. الحديث روى ابن عمر قال سمعت رجلا يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن في البيع. نفسك تضحك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي اذا بايعت إذا اشتريت يعني، فقل لا خلاب، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. يعني هنا أثبت له الخيار كم ليلة؟ 3 أيام. طيب قال النووي، طبعا رواه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن، وقاله النووي ورواه البخاري في تاريخه مرسلا. قال البيهقي الرجل هو حبان بن منقذ، وقال النووي المشهور أنه منقذ. المهم ولو شرط الخيار لأحدهما صح الخيار، أنه يديله فرصة تروي كم يوم يا جماعة؟ 3 أيام. كذا الأجنبي في أظهر القولين، لأن الحاجب قد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف بالمعقود عليه. يعني لأنك لما تأخذ السلعة وتحطها في بيتك 3 أيام هتتعرف عليه كويس جدا، ودي عاملة زي بيع التصرية. جماعة الفلاحين لما يبيعوا مثلا معزة أو جاموسة ما يحلبوهاش إلى أن يمتلئ الضرع، ويبيعها على أنها بقر حلوب أو شاه حلوب، فأنا اشتريها ويضحك عليا فيها، خد حطها في بيتك لك حق الايه الخيار 3 أيام. حلبتها اول يوم ما شاء الله نزلي خلاص زرعها فضي، ثاني يوم هتيجي تحلب الكميه تقول لعلها غيرت المكان، لعلها غيرت العلف. اليوم الثالث هيبان، لو نزلت نفس الكميه يبقى خلاص ما نزلتش، يبقى هي اجازه لك ان ترجعها بالايه بالعيب الذي فيها. يبقى لأنك لما تقعدها عندك الفترة دي يبقى تتعرف عليها. نعم. ثلاث أيام هتيجي التصرية دلوقتي ونتكلم عنها، هتتكلم عنها بالتفصيل، ولكن هي المدة 3 أيام. أجاز بعضهم شرط، وبعضهم رده بالحديث، رده بالحديث. طيب وقد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف المعقود عليه. نعم لو كان متولي العقد وكيلا جاز أن يشترط الخيار له ولموكله، ولا يجوز لأجنبي. أنا دلوقتي وكيل لشركة أو لفلان، فرحت اشتريت فقلت لهم يا جماعة انا بشترط ان في مدة خيار قدرها 3 أيام ليا والايه ولموكلي، ماشي مقبولة، انما ليا انا واخد دخلت اشتري واحد تاني معرفوش، فقلت لهم يا جماعة انا اشترطت لده 3 أيام، انت مالك؟ هذا اجنبي عنك، لك ولي ايه ولي وكيلي فقد لا غير. ماشي يا جماعة. الحقيقة المسألة دي ورد فيها عدة تفصيلات أكثر من ذلك، زي من اشترى جارية واشترى 3 أيام له ولغيره وله وللبائع فوافئها ثم ردها بعد اليوم الثاني، كانت بكر مثلا فوافئها وأزال بسارتها، قالوا جاز أن يرجعها مع الإرث. يعني ليه يا جماعة؟ العوض، لأنه أفسدها، أفسد فيها شيء فيدفع ثمن هذا الإفساد. نعم أفسدها لأنه استخدم شيء ليس له. أيضا هناك يعني الوطء في ذاته، أي استخدم شيء ليس له فيدفع مبلغا من المال يتفق عليه درءا لذلك. نعم لازم يبلغ الراجل يقول استعملتها. ماشي بالضبط زي واحد يستعمل حاجة، يعني انا خدت السلعة مثلا، المشكلة دي حدثت امامي في المدرسة، راحوا اشتروا سخان، مو بيشغلوا السخان ضرب خلاص، فراحوا للراجل لان ده عيب يرد السلعة بالايه بالعيب، فاتضح ان هم اللي اخطأوا، ده ولعوا السخان من غير ما يحطوا مية فانفجر، يعني استخدام خاطئ، فهم الذين افسدوا السلعة مش الراجل. خلاص مش الراجل. عشان كده الضمانات لما بتشتري سلعة الضمان المعنى انك تستخدمها استخدام صحيح، فان استخدمت استخدام خاطئ سقط من حقك الايه الضمان. يبقى معنى ذلك خيار الشرط ان انا بشتري 3 ايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، لان خلال المدة هذه يستطيع المرء ان يعرف هل السلعة بها خلل بها عيب الى غيره، دفعا للايه لهذا الامر او للغبن الذي كان يقع فيه الرجل. تخيلوا دلوقتي رحت عملت كده، رحت اشتري كيلو طماطم مثلا وقلت للراجل انا بشتري 3 ايام، طبعا ما ينفعش، انت لو اشتريته وسبته يبهدلك مش كده، مع ان ليك الحق لانك لم تفترق في مجلس اللي يا جماعه في مجلس علي الطلاق. العلماء على 3 اقوال، قول قال الطلاق يقع، حاضر من هقول لك اهو، علي الطلاق، بعضهم قال معناها الطلاق يلزمني فيقع، البعض الثاني قال هذه من صيغ اليمين فلا يقع لانه يمينا، وبعضهم قال يحمل على الفاظ الكنايات فيحتاج الى نيه. تبالك نعم، ما هذه معصيه، احنا بنتكلم على وقوع او عدم وقوع. نيه للرجل بص يا مشاهد، المسائل هي مسائل الأحكام، الحكم فيها إلى القضاء لا إلى الإفتاء. بمعنى أنا دلوقتي في مسألة اليمين المعلق أو الطلاق المعلق، نفترض أقول بقولي كثير من أهل العلم أنه يقع بوقوع الشرط، تمام؟ القضاء في مصر أخذ بفتوى ابن تيمية الذي قال أن 3 طلقات في مجلس 1 طلقة، وأن الطلاق المشروط ربما كان يمينا وربما كان طلاقا، وأن لفظ أنت علي الطلاق لا يقع فهو يمين، وأخذ قول من أقوال، فهذا الذي يلزم الناس. نعم، ده كلام سليم، نية له ليست لها، نية بتحت مش هي ترجع الى ذمته على نيته وهو المفروض. المسائل اللي فيها نوايا بترجع لنية الرب، المسائل اللي فيها الفاظ صريحة فالتبالك نعتمد فيها على الله، لو أنكر ولا قرينة لها ولا شهود لها يبقى في الحالة القاضي حيحكم له، أما هي فلا تمكنه من نفسه. يعني مثلا قدامنا مسألة من المسائل، رجل طلق امرأته قال أنت طالق، طبعا هي لا تعلم الأحكام، فهم عرضوا الأمر عليه أو هي عرضت الأمر عليه، فقلت لها أن الطلاق، قالت هو يقول أن ده طلاق غضب، وأنا سألت قلت لها أنه كاذب، طلاق الغضب له مواصفات حتى لا يقع غير متوفرة في كلامه، بعد شوية قال لها أنت طالق، سبلها الدين وقال لها نفس الشكل كده وقال لها أنت طالق، فقلت لها أن السبب كفر، كل يسب الدين فهذا يخرجه من المل، والطلقة تقع يبقى طلقتين خلاص. الناس النهاردة بيحطوا يعني في حاجات كتير جدا بيعدوها، بعد شوية جاء لنا توفي ربنا ورجعت والطلقة دي طلقة غضب، طلقة بقوا كام دلوقتي؟ 2، وبعدين احتدم بينهما المنازعات وسمعنا انهما طلق عند المأذون طلقة، خلاص بقى الطلاق بينهم كام؟ طلقة واحدة. هذه الناس يا عم الشيخ، تلاعب في موضوع الطلاق تلاعب بأشياء كثيرة جدا. علشان كده يعني الأمر يحتاج إلى محو أمية دينية. فمن استطاع أن يعلم فليعلم. بصوا يا جماعة، صلاة الجنازة لو ما فيش غير واحد بس موجود تجب عليه وجوبا عينية، يعني واحد انت ماشي وانت واحد بتفسعه في الصحراء وتهتم انتوا الاثنين وقع مات، يبقى الصلاة عليه في حقك ايه؟ وجوب عين. لما تكون فيها بلد محدش بيعلم يبقى التعليم ان كنت قادرا عليه يكون في حقك ايه؟ قد يصل الى الوجوب العيني، خلاص، وقد يصل الى وجوب الكفائي لو وجد غير. ولكن الناس مين حيعلمها يا مولانا؟ مين حيعلم الناس؟ لو سمعت للناس واستمعت الى عقائد الناس هترى ان كثير منهم فر من الاسلام منذ امد وهو يجهل، فلولا حكم الجهل لضاع الناس. الكتب يا جماعة أو الكتب اللي احنا بنقرأ فيها أو بنعرفها الكتب الإسلام مش كل الناس تعرفها، تلاقي الناس واحد شايل الكتاب نزهة المجالس ومش عارف فك وأسامير مش عارف. حاجات كده عجيبة مليئة بالمغالطات ومليئة، يعني فوجئنا في ورقة طبعت في عاشوراء، من صام يوم عاشوراء مش عارف دخل فين في الجنة وغفر له 500,000 مش عارف ايه واخذ 300,000 ايه وحاجات من هذا المعنى، والناس فرحانة بالورق جدا. فعشان كده يا جماعة هذا الجهل الذي فيه الناس يحتاج الى تظافر جهود كل من يستطيع ان يعلم حتى نمحو امية الناس. في يوم من الايام كنت في مجلس وقام اخ الله يهديه بقى علشان يتكلم ويعظ وقال قولا لولا جهل لخرج من الملة. فطبعا يعني بيتكلم عن مجالس الإيمان ومجالس مش عارف ايه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وانا كنت امبارح فاسد والنهارده بقيت مسلم وقاعد اعلم الناس. وقال قولا والله لولا جهله لخرج من الملة. بعد ما انتهى رحت له على جنب، اخي اللي عارف اللي انت بتقوله ده الله يكرمك، ما تتعلم الاول قبل ما تعلم الناس اجل. الله أكبر، دخل يصلي لأنه قال فتحا. فيعني يعني حنترك لمن يعلم الناس؟ سوسيا كم مسجد يا جماعة؟ آلاف مؤلفة. فلو استطعت ولو ساعة فتحت كتاب زي رياض الصالحين أو رسالة من رسائل الاعتقاد، في رسالة طيبة كانت للشيخ شيخ من المشايخ أتذكر اسمه الحقيقة، كانت عبارة عن سين وجيم بطريقة جميلة. لا لا لا لا، رسالة صغيرة كده، رجل حيك تربوي من دكاترة الشيخ جميل زي له رسائل طيبة جدا سين وجيم في عقائد الناس. لو قرأت سؤالين ثلاثة كل مرة ووسع لها كلمتين ثلاثة وكم حدوتة هتوصل للناس، هنعلمهم اعتقاد صحيح. لو قرأنا حديث في رياض الصالحين وشرحته بالبلدي هتعلم الناس حاجة. فيوضع ذلك في ميزان أعمالك، خلاص. يعني نتعاهد على هذا الأمر لأن الحقيقة الجهل وصل إلى مدى بعيد جدا فنحتاج أن نزيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.